الحمد لله شرع الشرائع وأحكم الأحكام، أحمده سبحانه وأشكره، فهو ولي كل إنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنام، أوضح المحجة، وأظهر معالم الشريعة، وبين الحلال والحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا أمره واشكروا نعمه. عباد الله، إن توفر الأمن ضرورة من ضرورات الحياة، قد تفوق ضرورة الغذاء والكساء، بل لا يستساغ طعام إلى فقد الأمان. والأمان في جوهره ومعناه لا يكون إلا مع الإيمان، وإلا مع الإيمان. والسلام في حقيقته لا يكون إلا مع الإسلام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا إيمان لمن لا أمانة له، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن دخل في الإسلام فقد دخل في دائرة الأمن والأمان. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وإذا تحقق الإسلام والإيمان توفرت أسباب الأمن والأمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن هنا كان بناء الإنسان في الإسلام شاملا كل جوانب حياته ومكونات شخصيته، عقيدة وسلوكا وأخلاقا. ولئن كان الأمن أيها الإخوة يتوفر برسوخ الإيمان في القلوب، وتطهير الأخلاق في السلوك، وتصحيح المفاهيم في العقول، فإنه لا بد مع ذلك من الشرع العادل والسلطان القوي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ولينصرن الله من ينصره، إن الله فيه بأس شديد ومنافع للناس. إن في الناس أصنافا غلاظة لا يكفيه توجيه رفيق، ولا يكفه وعظ بليغ، بل لا يردعه إلا عقوبة زاجرة وقوة صارمة. لذا كان لا بد من سوط السلطان مع زواجر القرآن. وقد جاء في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولكي يشيع الأمان ويطمئن الإنسان شرعت الشرائع الحازمة لمعكر الأمن ومثير القلاقل، إنها مبادئ وأحكام من أجل ضبط المجتمعات، أساسها الرحمة العامة والمصلحة الراجحة. إنها الرحمة المصاحبة للعدل في قانون الإسلام، أنزلت من أجلها الشرائع وسنت لها الأحكام، وجاء بها رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالغاية من الرسالة المحمدية الرحمة بالبشرية، وإن الرحمة بمفهومها الواسع غير مقصورة على الشفقة والرقة التي تنبت في النفس نحو مستضعفة أو أرملة أو طفل، ولكنها رحمة عامة للضعيف والشريف والرئيس والمرؤوس والقريب والبعيد، لا مكان للرحمة لناشر الفوضى ومهدد الحقوق ومرخص النفوس. كيف تكون الرأفة بذئاب الأعراض والأموال والدماء؟ لا يعرف العدالة في هذه القوة إلا المكتوون والمطروحون ممن أهدرت دماؤهم وانتهكت أعراضهم ونهبت أموالهم. هل تترك تلك الكلاب المسعورة حرة طليقة تزداد ضراوة ويزداد بها المجتمع بناء وشقاوة؟ أيها الإخوة في الله، إن شرائع القصاص والحدود بعض مظاهر الرحمة في هذا الدين. إن أغلب المجرمين يقدمون على القتل حين يذهلون عن الثمن الذي يدفعونه حتما، ولو علموا أنهم مقتولون يقينا لترددوا ثم أحجموا. ويوم قالت العرب القتل أنفى للقتل، قال القرآن الكريم عبارة أوجز لفظا وأحكم أسلوبا: في القصاص حياة. نعم، إن في القصاص حياة حين يكف من يهم بالجريمة عن الإجرام، وفي القصاص حياة حين تشفى صدور أولياء القتيل من التأب الذي لم يكن يقف عند حد، لا في القديم ولا في الحديث. ثأر تسيل معه الحياة على مذابح الأحقاد العائلية والثارات القبلية جيلا بعد جيل، لا تكف الدماء عن المسيل. في القصاص حياة أعم وأشمل، حياة تشمل المجتمع كله حيث يسود البلاد الأمان الذي يسود الدماء. وكما حفظت النفوس حفظت الأعراض، فلا قسوة في جلد أو رجم، لأن الغرض الأسمى هو حماية الشرف وصيانة الأسر وإشاعة الطهر والعفة بين الرجال والنساء. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإن الآية الكريمة لتبين بوضوح أن هذا النوع من الرأفة بالزناة والزواني لا يجتمع مع الإيمان بالله واليوم الآخر، على الرغم من أن من أخص خصائص المؤمنين أنهم رحماء بينهم. فالرفق بمنتهك الأعراض ومرتكب الفواحش ليس من الرحمة في شيء، كل ذلك من أجل أن تخرس بواعث الجريمة وتسري الرهبة في نفوس أهل الريب، فلا يتجاوزون حدود الله ويلوثون كرامات الناس. والزواج الصحيح هو وحده الملتقى المشروع للنفوس الكريمة والأسر الشريفة. ومن أجل هذا وتأكيدا لحفظ حرمات الناس من أن تستطيل عليها الألسنة الحداد فتقع في الإفك وتشيع الفحشاء، شرع حد القذف ليجلد المفترون وتسقط كرامتهم وترد شهادتهم وتحفظ أعراض العفيفين والعفيفات. أما السراق واللصوص فأين دعاة الرحمة من عامل كادح قد قبض أجره ليضعه في أفواه والنساء وصبية، فإذا بيد آثمة تمتد إلى كسبه وتستولي على رزقه. إن هذا اللص يحصد مجرما في لحظات ما كدح الشرفاء في تحصيله الليالي والأيام. وهكذا يأكل القاعد الخبيث كدح الساعي المقر. إن اليد العاملة الكاسبة حقها أن تصان وتحمى، حقها أن يضمن لها سعيها وتأمن في معاشها. أما اليد الفاسدة التي عزفت عن شريف العمل وامتدت إلى الناس بالأذى وعز علاجها، فلا بد من قطعها ليرتاح منها صاحبها ويريح المجتمع كله من مفاسدها. إن السطو على الأموال جريمة تزداد وتستشري إن لم تقابل بالعلاج الزاجر الحاسم. إنها تتحول إلى جرأة على الدم الحرام، ما أيسر أن يقتل اللص من يعتلق طريقه، سواء كان هذا المعترض من رجال الأمن أو من رجال الأعمال والأموال، بل حينما يستحل أمرهم ويتصاعد خطرهم ويأمنون العقوبة تعظم العقوبة الزاجرة، تعظم العقوبة الزاجرة في حقهم، إنهم أصبحوا محاربين لله ولرسوله، ساعين في الأرض فسادا، فجزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذلك حكم الله أنزله إليكم. إن الغلظة في العقوبة أيها الرحماء تتكافأ مع غلظ الجريمة. إن الرفق بمن تفقد جريمته ليس من الرحمة في شيء، وكيف يكون إقرار الظلم والاعتداء على الآمنين والتقاعس عن الجزاء الرادع رأفة ورحمة؟ فالرحمة الحقيقية هي التي لا تحمل في ثناياها ظلما ولا هضما. لقد تعالت صيحات من هنا وهناك تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام لمن يستحقها، فهذا المجرم عندهم منحرف المزاج، مضطرب النفس، ينبغي أن يعالج. إنه اعتذار عن السفاكين ومرخص الدماء مرفوض. ومع هذا فقد وجدت هذه الصيحات استجابات، فألغيت عقوبة الإعدام في دول شتى، وفتحوا سجونا كثيرة سمن فيها المجرمون لكي يخرجوا أشد ضراوة وأكثر شقاوة. ومن اليسير أن يتعاون اللصوص والقتلة في إدراك مآربهم ورسم خططهم ليكونوا عصابات، فيتقاسم المهمات، وكأنكم تحسون بأن السجون تصبح ساحات ممهدة لاجتماع هؤلاء وإحكام خططهم، بل لعلهم يديرونها ويدبرونها من خلف قضبان السجون، ولهم في الخارج إخوان يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الريبة لتثور حول ضمائر هؤلاء المدافعين عن المجرمين، ويكاد المتعجب أن يقول: لا يعطف على اللص إلا لص مثله، ولا يرأف بالقاتل إلا قاتل مثله. ماذا كسب الذين أهملوا حكم الله في الحدود والقصاص وأعلوا حكم الطاغوت؟ لم يجنوا إلا انتشار الجريمة وزيادة الفوضى وذعر الألوف في مساكنهم ومسالكهم. وفي الحديث: ما ترك أئمتهم العمل بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إنك حين ترى في واقع الذين ظلموا أنفسهم وابتعدوا عن شرع الله مع ما تنشره وسائل الإعلام من أنواع الجرائم وبشاعتها واستهانتها بالأنفس واسترخاصها للدماء وانتهاكها للأعراض وابتزازها للأموال، لقد وصل الحال بهم حين أمنوا العقوبة الرادعة أن كونوا قوى إرهابية تضارع الدول والحكومات، بل قد تفوق عليها في قوتها وأنواع أسلحتها وتقنيتها. إنها عصابات تقطع الطرق وتخيف السبل برية وبحرية وجوية، تنشر الرعب والفساد، تغير على المصارف والخزائن، وتستهين بالقوانين والأعراف. من قاومهم قتلوه، ومن سكت عنهم استخفوا به وأهانوه. شرهم يستشري وأمرهم يستفحل، والناس منهم في هرج ومرج واضطراب وفساد، والدول يضعف سلطانها، وما أنبع المخدرات ومنظماتها عنكم ببعيد. أيها الإخوة، في هذا الخضم المائج بفتنه وإرهابه نقول: فلتهنأ بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، بأمنها وأمانها، ولتستمسك بدينها وتعتز بدستورها كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تحل حلاله وتحرم حرامه وتقيم حدوده، زادهم الله صلاحا وإصلاحا وبتحكيم شرعه رضا وإيمانا وتسليما. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحاط بكل شيء خبرا، وجعل لكل شيء قدرا، وأسبل على الخلائق من حفظه سترا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة عذرًا ونذرًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أخلد الله لهم ذكرى وأعظم لهم أجرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه يقصر الإدراك عند بعض المنتسبين إلى الإسلام حين يظنون أن العقوبات والزواجر في الإسلام إن صلحت فيما مضى فهي غير صالحة في هذه العصور إنهم لم يدركوا أن الأمن الذي يتحقق بتطبيق شرع الله لا يعتمد على العقوبة وحدها ولكنه يعتمد قبل ذلك وبعده على غرس الإيمان في القلوب وزرع الخشية من علام الغيوب فتترك النفوس الإجرام رغبة ورهبة يغذي ذلك ويقوي قنوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونداءات الوعظ الرقيق والتذكير الرفيق وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل وحفظ السفهاء في أنفسهم وأموالهم ومن هنا أيها الإخوة فإن الدين لا يقف متربصا من أجل أن تزل قدم ليجهز على صاحبها ولكنه يمنح الفرصة والفرص من الستر المحدود ليرشد الضال ويقلع العاصي إنه يؤثر ستر طالب الستر ويدرأ الحدود بالشبهات ويفتح منافذ الأمل لمستقبل يتوبون فيه إلى ربهم ويستغفرونه والله غفور رحيم هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة نبيكم محمد بن عبد الله فقد أمركم بذلك ربه ومولاه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين اللهم أيد بالحق إمام المسلمين وارزقه البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى واجمع به كلمة المسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.